اخرج العجل ده هيطلع ايه؟ ذهب سايح. يبقى لازم هو له صنعه فيه، صنعه على هيئه ايه؟ على هيئه ايه؟ عجل. وايه اللي خلاه يعني يفكر التفكيره دي؟ ليه؟ قال لك لاني وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، يدوب خلص من فرعون ونجوا، اتوا على قوم يعكفون على اصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. اذا تشوفهم الى الصنميه والوثنيه موجود، فالسامر يستغل بقى دي، ومش بس هيعمل لك وثن حجر ما يستاهل، لا عجل وجسد وله خوار. الخوار صوت البقر، صوت يطمع. قيل انه صنعه على هيئه خاصه بحيث اذا دخل الهواء من جهه يخرج من الفم ويعمل صوت زي اللي بتعمله المزامير دي، يبقى ده فن بقى. وكلمه عجلا جسدا، كلمه جسد، الحق سبحانه وتعالى جاب الكلمه دي في معرضين اثنين، هذا المعرض ومعرض اخر في قصه سيدنا سليمان. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. برضو فتنا يعني اختبرنا سليمان، والقينا على كرسيه جسدا. سليمان كان مسخر له الريح تجري بامره رخاء حيث عين، مسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وايه وتماثيل، وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير الله، الملك ده الواسع ده كله. فيبدو ان سليمان اخذته يعني شيء من ان يعني ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، فاراد الحق ان يلفته الى معطي الملك. يعني انت مش بذاتك، انا اقدر اخليك تقعد على كرسي جسد، جسد يعني ايه؟ ملكش لا حرك حتى ولا على ذاتك، زي الرجل لما يجي يقعد كده والعياذ بالله ويحصل له شلل كلي ويقعد كده، ولا ملكش إرادة على أي جارحة من جوارحه. فإذا لم تكن له إرادة على جارحة واحدة من جوارحه، أفتكون له إرادة على الخارج عنه من طير أو وحش أو إنس أو جن؟ قال له طيب، أم إيه؟ استغفر بقى من ولذلك قالوا إن سيدنا سليمان ركب البساط والريح شايله بقى، ودوها شهر وإيه؟ فروحوها شهر. أم يعني برضو أخذته يعني الله، فسمع من البساط اللي هو ركبه ما يأتي. قال له يا سليمان كده هو، أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. برضو في حكاية ألقينا على كرسيه جسدا، إن كنت أنت يعني فهمت أنك أنت تقدر لك إمر على كل الأجناس دي، إنس وجن وطير ومش عارف إيه وبتاع، أخليك أنت ولا إرادة لك على جارحة من جوارحك، تحب تشيل صابع كده ما ينشالش وتقعد ايه مجسد. ولذلك لما يجي الميت يموت اول ما ينسى اسمه ويسموه الجثه، الجثه فين دلوقتي؟ عملته ايه في الجثه؟ اسمه اتنسى. ولما يتحط في النعش كلمه جثه اخرى تتنسي، تقول لك الخشبه بقت فين دلوقتي؟ استنوا الخشبه اما تيجي، استنوا الله ايه دي؟ تبقى دنيا ايه دي؟ اللي بمجرد ربنا ما ياخد السر منها كده ويبقى جثه، اي جثه دي معناها زي جسد. فاخرج لهم عجلا جسدا، تمثال كده من وما صنعه بشيء بحيث يسكر فيه الريح فيبقى له شيء من الايه؟ من الخوار. فقال هذا الهكم واله موسى. فالهكم وانتم كنتوا عايزين صنم، لكن انا جبت لكم حاجه يعني لها صوت مطمع اهو، يعني برضو ترقينا شويه. هذا الهكم واله ايه؟ موسى. فنسي، نسي ايه؟ نسي خميره الايمان اللي موجوده فيه، وان دي خروج من عن الايمان الى الكفر، وياريته يكفر هو لوحده، ده يعني يكفر الايه؟ يبقى ما يمكنش الا يكون نسي، لانه لو كان على ذكر من خيبه ما فعل ما فعله. الحق يقول أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. طب زي يعبدوا العجل ليه؟ أيرد عليهم جواب؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ينفعونكم أو يضرون؟ زي يعملوا العملية دي؟ اللي عنده ذرة عقل ما كانش يقبل دي، ولذلك حتى يجي في سورة البقرة لما يتكلم على الكفر يقول ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا الطريقة ايه اللي بتكفروا بها في ربنا دي؟ ازاي يعني تكفروا؟ تقالي دي مسألة ايه؟ مسألة عجيبة لا يمكن ان العي عقل ايه؟ يقرها. طب قول ما يشوفوش انهم اذا كلموا العجل دي ما يردش عليهم؟ ما يشوفوش ان هو لا يضرهم ولا ينفعهم؟ واحد يقول لك لا ده يضر لان عبادته تودي النار. تقول له هو اللي بيضر. ده ربنا هو اللي هيضر بسبب عبادته العجل. افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا، يعني رد عليهم ان سالوه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. لا يملك لهم ضرا ان كفروا به ولم يؤمنوا، ولا نفعا ان امنوا به وعبدوه. نعم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، زي ما فتوا العهد على عمد موسى. فتنتم يعني اختبرتم بهذا العمل اللي جابه السامري. السامري ده طبعا له قصه يحكوها لنا. يقول لك هو اسمه موسى السامري، وموسى السامري وضعته امه في صحراء، وبعد ان وضعته ماتت في النفاس، فظل الولد بدون ما فيش حد. قالوا فكان جبريل عليه السلام يتعهده الى ان تربي، يجيب له اللبن ويجيب له مش عارف الايه والجي والايه مش عارف الايه. يبقى مين اللي ربى السامري؟ جبريل. ومين اللي ربى موسى؟ فرعون. ولذلك الشاعر حب يلقط اللقطه دي المختلفه، يقول اذا لم تصادف في بنيك عنايه اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسله. هارون اخوه قال له اخلفني في قومي واصلح. قال اخلفني في قومي وعطف عليها واصلح، يعني اعمل الصالح. معنى اعمل الصالح اباح له انه وراء المسائل يقدر المصلحه اللي يراها الان. ولذلك دي هتكون الشفاعه بتاعت مين؟ الشفاعه اللي تشفع لهارون عند اخيه ايه؟ اخيه موسى. ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني وعظ على قده، لانهم ده قالوا كانوا 600,000. 600 ايه؟ 1000 اللي عبدوه، 12 هم اللي فضلوا من غير العباد. فلو ان هارون ادخل المساله معركه كان يفنى ال 12 ولا ما يفنوش؟ يبقى راى الصالح في انه ايه؟ يسكت. بس يعز. قال ايه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، اي بالعجل ده والعمل السامري، وان ربكم الرحمن فاتبعوني زي ما خدتوا العهد عند موسى واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. احنا مش هنقعد فتره كده بدون اله، لما يجي لنا موسى بقى نبقى نشوف لها صرفه، انما هو ده اله لحد دلوقتي. لن نبرح عليها، كلمه لن نبرح معناها انني ايه؟ ساظل في مكان. طيب او على حالي، كلمه لن نبرح فاهمين انها للمكان، ما برحش المكان ده، نقول له لا، لن نبرح يعني الحاله اللي انا عليها. فان كان سائرا يقول لا ابرح سائرا حتى اصل لغرضي، وان كان مقيم لا ابرح هذا المكان حتى اصفر بغرضي. يبقى كلمه لا ابرح مش مثلا تفارق المكان، لا، اتفارق الحاله الذي انت عليه. فان كنت سائرا ما تفارقش السير، وان كنت مقيما ما تفارقش الاقامه. والاسلوبين وجد في كتاب الله. ماذا قال الاخ الكبير ليوسف؟ قال ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ايه؟ يبقى دي اقامه بقى، انا هقعد هنا لحد ياذن لي ابي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى ادي معنى ان هو يفضل مستقر. طيب الايه الثانيه، قال موسى لفتاه ايه؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. تبقى لا ابرح إيه؟ يعني المكان اللي انا فيه، ولا لا ابرح السير؟ يبقى اذا لا ابرح معناها لا اتخلى عما انا فيه من حال إقامة أو سيف. جاب الحوار بقى اللي إيه اللي بين موسى وأخوه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ كلمة ما منعك وردت في أسلوب القرآن شكلين، ما منعك أن تسكت، ما منعك ألا تسكت، في أسلوبين. واحد يقول الله منعك أن تسجد منعك من السجود، طب ومنعك ألا تسجد إزاي دي؟ طب ده إذا منعه أن لا يسجد يبقى ما خلاكش يسجد. قال لك لا، لأن المانع قد يكون قهرا عنك وأنت لا تريد فعل الشيء، وقد يأتي الآخر فيقنعك أن تفعله، يبقى مرة يرغمك أنت ما انتش عايز تسجد، قال لك اسكت. اذا منعك ان تسجد يعني ايه؟ قهرا عنك، كنت عايز تسجد راح سجدك كده، لكن اقنعك ان تسجد انت باختيارك يبقى منعك ان لا تسجد. مين اللي قال لك ما تسجدش؟ يبقى مره من النفس ومره من مين؟ من الغير. ويبقى الاسلوبين الاثنين التقوا ولا ما التقوش؟ التقوا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا من اتباع يعني ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ هل يستفهم ولا امرأة تخاطب إنسانا وأنت لا تعلم ذنبه، ولكن صورة الذنب بتقولها علشان تسمع الرد منه، وعلشان الرد ده يكون على من يعترض عليك. سيدنا عمر مثلا رأى عند الحجر الأسود وقال ايه؟ اللهم اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. اذا هو بيقبله ليه؟ شاف الرسول، شاف الرسول عمل، الا انه جاء بالكلام ده عشان يدينا الجواب، الجواب اللي يظل كده في ايه؟ في التاريخ. وجه احد يقول له كده النبي عمل، النبي عمل، انتهت المسألة. يبقى أثارها شبهة عشان نسمع منه الايه؟ نسمع منه الرد، ولما نسمع منه الرد يبقى رد سائر في طول الايه؟ في طول الأزمان. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طبعا الكلام الأولاني ده هو خطاب، إنما أكن كان فيه خطاب من موسى لهارون وفيه فعل أيضا. القول الاولاني قال له ايه؟ ما منعك رايتهم ضلوا الا تتبعوا، لكن الحركه الكلاميه دي النزوع الكلامي كان له حركه ايه؟ حركه فعل. ايه حركه الفعل؟ خدناها من كلام هارون، لا تاخذ بلحيتي ولا بايه؟ براسي. ليه؟ ادي العله بقى التعليله، اني خشيت ان تقول، ادي فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لأنني قلت له اسلفني في قومي وأصلح. معنى وأصلح يعني اعمل الايه؟ اعمل الصالح. فمعنى اعمل الصالح انه هو لو دخلها في معركة كانوا العدد الكبير يقتل مين؟ العدد الصغير، وتنتهي خرية الإيمان في بني إسرائيل. يبقى هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ اجتهد من إطار ايه؟ وأصلح. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وجعلت منهم إيه؟ معركة ولم ترقب إيه؟ قولي. وبعد ذلك انتقل بقى للإيه؟ معركة بين، يبقى أكن موسى قال الكلام عشان بس يسمع الإيه؟ عشان يسمع قوة ولا عشان يسمع الدنيا كلها والتاريخ؟ نعم سمع. قال فما خطبك يا سامع؟ يعني نتنقل لك أنت بعدين بقى. كلمة ما خطبك تقال في الحدث المهم اللي يسموه الحدث جلل، اللي عرض أن يقال فيه خطب، مش حدث يمر عابر كده. ولذلك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني حدث مهم. نسوة وعمالة نسوة بيلوموا امرأة العزيز اللي ايه؟ اللي غلامها شغفها حب وبتاعه، بعدين يقول ايه؟ هم بيراودوه.

ومعنى سولت يعني معناها انها ايه؟ انها الجأته الى معصية. معصية انه يعمل ايه؟ انه ياخد حاجة من اثار الرسول ووحيه الذي جاء به من الله وينبذها عن منهجه، وبعد ذلك يسير بمحض فكره ومحض ايه؟ اختياره. لا يقال سولت لنفس الطاعة، انما دائما سولت لنفس الايه؟ المعصية. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك. الرد بتاع موسى قال له إيه؟ الجزاء بتاعك أن تذهب وأن يكون قولك الذي يجري على لسانك دائما لا مساس. إيه لا مساس دي؟ المساس هو المس. هو عمل كده ليه؟ الذين يفترون الكذب ويدعوا ان لهم مهمه وان لهم رساله وانهم انبياء وانهم مش عارف ايه، وانهم ما حظهم من هذا، حظهم السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه تخليه يتحلل دائما من منهج الحق ويسهلها على الناس، لانه لما يجيب تصعيب على الناس الناس هتنصرف عنه، انما عايزه تبقى متدينه، انما يعني مبحبحه. زي اللي بيطلعوا مثلا الراجل اللي طلع في اسكندريه يقول لك لا اختلاط الرجل بالمراه ما فيش مانع، يقعدوا ويا بعض ويتكلموا ويمشوا مش عارف ايه ويا بعض. والله ده دين كويس، دي ما دام دين وهبقى يعني على انه دين كويس اهو، ومش نفسي مش مقيده فيه بحاجه، يبقى الناس تعمل. ولذلك تعجب ان في ناس كتير مثقفين يصدقوه. ليه؟ لانه جاء على وفق اهوائهم وشهواتهم. يقول لك دين ايه اللي عايز يحجب نصف المراه عن المجتمع، وازاي يحكم مش عارف ايه، وازاي يعمل ايه. هو بيقوله لا اختلط، اعمل مش عارف ايه. طب يبقى دين كويس، النفس مفطورة على انها تتدين، بس عايزة دين ايه؟ دين يبحبحها. ولذلك تجد الكذابين من اول مسيلمة وسجاح كلهم يجم الى التخفيف، يقول لك انتوا زعلانين من الايه؟ من الزكي. مين الزكي؟ الصوم نخفف الصوم، الصلاة نخفف. ما الحياة من الأتباع من إيه؟ إن كان هيخليها هي هي تبقى إيه الفايدة يعني؟ عملنا إيه؟ يبقى لازم يعمل إيه؟ الحاجات اللي تشجع الناس في إيه؟ ولو خالفت الإيه؟ ولو خالفت الإيه؟ يبقى اللي بيخلوهم يعملوا كده إيه؟ السلطة. مين؟ السلطة الزمنية. عايز يبقى له إيه؟ شيعة، عايز يبقى له أحزاب، عايز يبقى له جمهور، عايز يبقى له أتباع، عايز يبقى له كده. إذن اللي أفسد حياته أن يعتبر تبعية الناس وانصياعهم لو عزله، يقوم ربنا يعاقبه بأن الناس اللي اتفتن بيهم وعايزهم يبقى كده يكرههم هو نفسه. وهم هم اللي جابوا له، زي ما واحد يجي يعمل كده، اوعى تقرب مني، اوعى تمسني. يبقى انت بتقولها ليه؟ لأن قرفان منه، اوعى تيجي ناحيتي. إذن فالجمهرة اللي انت كنت تريدها من الناس، وعز التسلط وعز الأتباع وإلى آخره، هو ده اللي جاب لك، اللي لازم تحرم منه. وبعد ذلك ما تقبلش ان واحد منهم يجي ناحيتك. فإن لك في الحياة كلها طولها أن تقول لا مساس، اوعى تقرب مني، اوعى تمسني. فانعزل عن المجتمع وهام في البراري، اي حد لا يمس حد ولا حد ايه ولا حد يمسه. ليه؟ قال لك لان ساعه الحق، ساعه ما يجي الحق ويصدم الواحد بصولته يكره من اعانه على الباطل. خلي تلامذه مثلا اغوى واحد كان مجتهدا بانه ما يجتهدش ولا يروح ماله يلعب ويروح يقعدوا على القهوه ويجرب ومش عارف ايه، هو انبسط بيهم وانبسطوا بيه، وبعدين يوم الامتحان ويسقط بقى، وبعدين يلاقي بقى الايه، ساعة ما يشوفه يقول انتوا اللي جبتوا لي الكبش، ابعدوا عني. اه هي الحكاية كده تمام. هم كان جاءوا الحياة هو اللي عمل له سلطة زمنية وخفف عنهم المنهج. الناس بتعبد الاصنام ليه؟ طب بتعبد الاصنام، طب ما معنى العبادة؟ العبادة هو ان يطيع العابد المعبود فيما امر، مش كده؟ طب الاصنام قالت لهم يعملوا ايه؟ طب تبقوا بتعبدوها ازاي بقى؟ ده العباده انك تطيعوا فيما امر، فاي امر للصنم؟